وإلى المدينة. لا أطير عليكم إنها رملة بنت أبي سفيان المعروفة بأم حبيبة. نقف اليوم مع أم حبيبة، أم المؤمنين الحبيبة، أم حبيبة. من؟ إنها بنت صفية ابن أبي العاص، خالها عثمان بن عفان، وأبوها أبو سفيان بن حرب زعيم قريش والعدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، قاد حروب ضد النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والأحزاب الخندق. أسلمت رغمة عن أنف أبيها، وكان زوجها أيضا قد أسلم، وزوجها عبيد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش وأخو عبد الله بن جحش. ولأن الأمر كان فيه شدة عليهم في مكة من اضطهاد وإيذاء وضغط من الأب من أبي سفيان، فرت بدينها وهي بنت من في قريش؟ بنت الزعيم، رافعة شعار في حياتها ينبغي أن تنتبه أنت إليه وترفعه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. احفظها، كل ما تقف قدام أمر كده وتقول لو عملت فيه مغضبة ومعصية لله ولو تركت كان لله، انظر كيف يعطيك الله ويعوضك عنه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فتركت الأهل وتركت المال وتركت الجاه ولجأت إلى الله وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة عند ملك عادل لا يظلم عنده أحد. الحبشة اللي هي أثيوبيا دلوقتي، ووصلت هناك وأمنهم الملك، وما هي إلا سنوات ورأت رؤيا في منامها بأن زوجها له وجه قبيح، ففزعت من هذه الرؤيا وقامت إلى زوجها وقالت: ما بك؟ لقد رأيت عنك رؤيا أهمتني وأغمتني. قال: وقد كان بينهما طفلة وضعت هي حبيبة. قال: لقد تركت الدين وارتدت عنه، ارتد عن الإسلام. وقالت: تحذره، لقد رأيت وجهك قبيحا فاتق الله وخاف. ظل على حاله، بل زاد في إدمانه للخمر حتى مات مقتولا بشربه للخمر. وأصبحت أم حبيبة وحيدة في أرض الحبشة معها الصغيرة حبيبة، فأغلقت عليها الباب وظلت وحيدة تتعبد إلى الله وتلجأ إليه سبحانه، لا تستطيع أن تعود إلى أبيها في مكة، فأبوها زعيم الكفار زعيم قريش سوف يرغمها على العودة إلى دينه. فظلت في غمها وهمها، والضائقة التي ألمت بها، حتى انقضت العدة، فإذ بها ترى في منامها من يقول لها يا أم المؤمنين. النداء في حلمها في رؤياها يا أم المؤمنين، فقامت مستبشرة بهذا النداء، فإذ بها في الصباح تجد طارق على الباب مبعوثا من ملك الحبشة النجاشي، فقالت ماذا؟ قالت الجارية التي أرسلها الجارية الخاصة لملك الحبشة، قالت أرسلني مولاي أن أخبرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ملك الحبشة يخطبك للزواج منك. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أرسل لملك الحبشة يقول له جوزني من أم حبيبة، ففرحت لهذه البشرى وخلعت من حلي من فضة كان في يديها فأعطتها للجارية، وجمع النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين وسألها من هو وكيلك، من وكيل العروسة؟ قالت قريب لي من المهاجرين يسمى خالد ابن سعيد ابن أبي العاص. فجمع الملك القوم من المهاجرين من المسلمين في الحبشة وقال أين خالد ابن سعيد؟ قال أنا. قال تعال، لقد وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في أن أخطب له أم حبيبة، وقد وكلتك أم حبيبة أن تكون وكيلا عنها، فأنا أطلب منك زواج أم حبيبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام خالد وخطب وحمد وأثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الإجابة بالموافقة على زواج أم حبيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها الملك، طلع من ماله الخاص مهرا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأمهرها أعلى مهر دفع في أمهات المؤمنين، أمهرها 400 دينار ذهب. أعلى أم من أمهات المؤمنين كان 400 درهم، والدينار يساوي 100 درهم، يعني أعلى مهر كان 400 درهم، وأم حبيبة بالنسبة إلى الدرهم 40,000 درهم ذهب. وسكبها النجاشي في حجر خالد الوكيل، وتم الزواج، وجمع خالد الدنانير وأعطاها لأم حبيبة، وهم القوم من المسلمين بالرحيل بعد الزواج. قال النجاشي: لا، انتظروا، إن من سنة الأنبياء ومن سنة نبيكم الوليمة، فأنا أولم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذبح الذبائح وأطعم القوم في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة. ثم أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر استقر لنا في المدينة، فأرسل من عندك من المسلمين. فأرسل النجاشي القوم ومعهم أم حبيبة بقيادة جعفر بن أبي طالب، وذلك بعد فتح خيبر وبعد زواج النبي من صفية. فوصل جعفر بقافلة المسلمين إلى المدينة في هجرتهم الثانية إلى المدينة بعد أن هاجروا إلى الحبشة، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفرحة وبالبشر، وقال: لا أدري بأيهم أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. واستقبلهم أحسن استقبال، واستقبلت النساء أم حبيبة أحسن استقبال، واستقبلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة أحسن استقبال. فلم تكن أجمل النساء ولا أملح النساء، وإنما تزوجها النبي جبر خاطر، وتزوجها لضرورة سياسية، لأن أباها زعيم القوم في قريش أراد أن يؤلف قلبه. فعندما وصل الخبر إلى أبي سفيان بأن محمد صلى الله عليه وسلم تزوج من ابنته أم حبيبة، قال: هو فحل لا يبدع أنفه، يعني هو كريم كف. أبو سفيان يقول عن النبي عندما علم وهو على الكفر وهو زعيم الكفار، وعشرين عام محاربة للنبي وقيادة لجيش بدر وأحد والخندق، ومع ذلك عندما علم بزواج النبي من ابنته قال: هو الفحل لا يبدع له أنفا، أي هو الكريم الكفر. ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى حجراته التي خصصت لها، وعاشت حياة سعيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، طائعة لله، منيبة إليه، راوية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لحقنا الله عز وجل بها، عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أخت الخليفة معاوية ابن أبي سفيان، كاتب الوحي والصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان، تزوجها النبي فأصبحت أم حبيبة أم للمؤمنين. وعندما كان معاوية مسؤول عن الشام ثم بعد ذلك كان خليفة لمكانة أم حبيبة أم المؤمنين، أطلق المؤمنون وأهل الشام على معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين، فهي أم المؤمنين ومعاوية أخوها خال المؤمنين. بعد زواجها كان هناك قبلها صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فنقض حلفاء قريش العهد وقتلوا أحلاف النبي في المسجد الحرام، فنقضوا بذلك العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والقائد والزعيم لهم هو أبو سفيان. قالوا اذهب ومد لنا العهد التي بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم، مد لنا العتمة حتى لا يقاتلنا بقوته الآن. فذهب أول من دخل، عندما دخل المدينة ذهب إلى بيت ابنته، قال لك أروح بقى لبنتي زوجة النبي، هي اللي هتألف قلبه يمد الإيه الهدنة بينا ولا يقاتلنا. ودخل على ابنته فاستغربت من دخوله ومن حضوره، ولكنها رحبت به وهي في غاية القلق، كيف تتعامل مع أب كافر محارب للنبي صلى الله عليه وسلم وعندها الولاء المطلق للإسلام ولنبي الإسلام. فقطع عليها التفكير وأراد أن يجلس على فراش النبي، فجرت أم حبيبة مسرعة وطوت عنه فراش النبي، راح تسحب الفراش بتاع النبي علشان ما يعودش عليه. قال يا بنيتي أرغبت بالفراش عني أم رغبت عني به؟ يعني انت مش عايزاني اقعد على الفراش دوت، الفراش افضل مني، ولا انت شايفاني انا مكانتي عالية، هذا الفراش لا يليق ان اجلس عليه. قالت له هذا فراش النبي وانت مشرك، لا يجوز لك ان تجلس عليه. شوف البنت المؤمنة احترمت واستقبلت، ولكن هناك ولاء وبراء، فالنبي أولى وأفضل من زوجها من أبيها حتى ولو كان مسلما، ما بالك بأنه كافر. فوجد أن لا حل مع ابنته في هذه المسألة، وخرج إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى النبي فلم يستقبله أحد، فقد أعد النبي العدة لفتح مكة. وهناك وصل بآلاف عند أبواب مكة، وجاء العباس بأبي سفيان وقد أمنه وأجاره لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما خرج العباس بأبي سفيان لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم وجد جيوشا عظيمة على أبواب مكة، قال يا أبا الفضل إن ملك ابن أخيك أصبح اليوم عظيما. قال يا أبا سفيان ليس الملك وإنها النبوة. ودخل على النبي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، فأسلم أبو سفيان ودخل في دين الله. فقال العباس أعطيه شيء لأنه يحب الفقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في أهل مكة: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ودخلت مكة في دين الله، ودخلت قريش في دين الله، ثم كانت حياة أم حبيبة على خير، فروت 65 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عام 44 من الهجرة، في خلافة معاوية بن أبي سفيان أخوها خال المؤمنين، أحست بنهايتها فأرسلت إلى عائشة تطلب منها الصفح إن أخطأت في أمر لها. كذلك المؤمن دايما يحب ينظف، ما يبدش على مظلمة لأحد قد ظلمه، يطلب دائما استغفار ربنا ويسترضي الناس اللي أساء إليهم. فكذلك كانت أم حبيبة أرسلت إلى عائشة وإلى أمهات المؤمنين تسترضيهم، تقول لهن استغفرن لي. فتقول عائشة: لقد استغفرت الله لك. فقالت لهم حبيبة: لقد قررت بأمر أدخلت أنت علي الفرح والسرور فيني. امرأة تعطينا معنى جميل، رفعت عند موتها شعار فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الحد المؤمن كده دايما يقف مع نفسه، هي لحظات وجاءت سكرة الموت وانتهت الحياة لا تدري متى، محسوب عليك بالأنفاس لا بالدقائق ولا بالثواني. فاتق الله واصلح الحال مع ابنك، اصلح الحال مع اخوك، اصلح الحال مع ابيك، اصلح الحال مع امك، مع اختك، مع اصحابك، مع اصدقائك. فاصفح الصفح الجميل، انها دنيا فانيه زائله لا وزن لها، وفي الاخره هي الابقى لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا، وصب علينا في مصرنا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صب علينا في مصرنا الأمن والأمان صبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك،